قدامك البشاشين لحد ما سوق تتنبح من صاحب غبط الخوال عامل اللي فيه غبي بيع سبح وانت يا رب اللي عالم بالدباح واللي اتبع ترجمة.